إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن الآيات التي سوف نتناولها بمشيئته جل وعلا بالشرح والبيان هي من أواخر سورة الذاريات، والتي استمعنا إليها في قراءة الإمام في الركعة الثانية من صلاة المغرب. هذه الآيات هي قول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. هذه الآيات الكريمات من أواخر سورة الذاريات كما بينا، يقول فيها الحق تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه آية عظيمة، لأن فيها بيان التوحيد الذي هو لب الدين وروحه وجوهره، وهو سبيل الإسلام وغايته، وهو أول دعوة الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو أول منازل الطريق إلى الدار الآخرة، وأول مقام يقوم به السالك والداعي إلى الله عز وجل. والتوحيد هو أول ما يدخل به المرء الإسلام، وآخر ما يخرج به من هذه الدنيا، فهو إذن أول واجب وآخر واجب، وهو أول الأمر وآخره، أول واجب على المكلف هو توحيد الله عز وجل. هذا هو الواجب الأول على كل مكلف، وليس كما قال بعضهم أن الواجب الأول على المكلف هو المعرفة أو هو النظر، كما قال ابن عاشر في منظومته: أول واجب على من كلف ممكنا من نظر أن يعرف الله والرسل بالصفات مما عليه نصب الآيات. فالقول بأن أول واجب على المكلف هو معرفة الله عز وجل هذا ليس بصحيح، لأن معرفة الله عز وجل وحدها لا تكفي، بل لا تكون منجية من عذاب الله عز وجل إذا لم يحقق الإنسان التوحيد المطلوب، وهو عبادة الله عز وجل التي من أجلها خلق الله عز وجل الجن والإنس كما قررت هذه الآية. لأن المعرفة، معرفة الله عز وجل وحدها لا تكفي، كونك تعرف الله عز وجل ولا تعبده هذا لا يكفي، وإلا إبليس كان يعرف الله عز وجل، قال: ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، فاعترف بوجود الله عز وجل وعرف الله عز وجل، لكن هذه المعرفة لم تنفعه لأنه لم يعبد الله عز وجل ولم يوحد الله عز وجل التوحيد المطلوب. فهذه الآية كما قلنا آية عظيمة، لأن فيها بيان التوحيد، وهذه الآية أيضا فيها بيان المقصد الأعظم والحكمة السامية من خلق الله تعالى لخلقه من الجن والإنس. ولهذا قال تعالى: وما خلقت، وما خلقت أي وما أوجدت، لأن الخلق هو الإيجاد من عدم، وأصل الإيجاد هو الذي يكون مسبوقا بتقدير، فأصل الخلق هو التقدير. فقال الله عز وجل: وما خلقت أي ما أوجدت الجن والإنس. بدأ بالجن، والجن هم مخلوقات لله عز وجل، خلقهم الله تبارك وتعالى. والجن عالم مخفي عنا لا نراه بأعيننا، وهم يروننا، وهما يعني والجن، هذا اللفظ مكون من حرفان، من حرفين، من الجيم والنون، وهما يدلان على الخفاء والاستتار، يدلان على الخفاء والاستتار. ولهذا تأتي لفظ الجنة والجنة بمعنى الوقاية والجنة، هذه كلها من عوالم الغيب لم نشاهدها ولم نراها. فكل مادة تكونت من حرف الجيم والنون فهي تدل على ماذا؟ تدل على الخفاء والاستتار. وقول الله عز وجل: وما خلقت الجن، هذا ماذا يدل؟ يدل أولا على وجوب الإيمان بوجود الجن، وجوب الإيمان بوجود الجن، وهذا دل عليه القرآن ودلت عليه السنة ويدل عليه العقل ويدل أيضا عليه الحس والمشاهدة، وليس هذا محل بيان هذه الأمور. كما تدل هذه الآية أيضا، وهي التي من أجلها سيقت هذه الآية، أن الجن مكلفون كما يكلف الإنس. الله سبحانه وتعالى قد كلفهم بما كلف الإنس، كلفهم بالطاعات ونهاهم عن المعاصي والموبقات، فلمطيعهم الثواب ولعاصيهم العقاب والعذاب. والجن أيضا وصلتهم وبلغتهم رسالة الإسلام، وقد دل على هذا صريح القرآن كما في آخر سورة الأحقاب وفي أوائل سورة الجن، وكذلك أحاديث كثيرة من السنة بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن رسالة الإسلام قد وصلت الجن. فالله عز وجل خلق الجن وهم من مخلوقاته، وخلق أيضا الإنس. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس. الإنس يعني بنو آدم، بنو إنسان، سموا بذلك أي بالإنس لأنهم يعيشون بدون إناث، فهم يأنس بعضهم بعضا ويتحرك بعضهم إلى بعض. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلق الله عز وجل هذه المخلوقات من الجن والإنس لأمر عظيم، قال: إلا ليعبدون. إلا، قال العلماء، حرف استثناء، وهذا الاستثناء هنا مفرغ من أعم الأحوال، المعنى أي ما خلقت الجن والإنس لشيء إلا للعبادة. ما خلقت هؤلاء الجن وهؤلاء الإنس لشيء، لم أخلقهم ليعيشوا في هذه الدنيا ليتمتعوا بخيراتها، وإن كان هذا يحصل لهم وهم ليسوا في غنى عنه، بل يحتاجون إلى أن يأكلوا وإلى أن يشربوا وإلى أن يتناكحوا وإلى أن يناموا، ولكن هذا ليس هو المقصد الذي من أجله خلقهم الله عز وجل، بل خلقهم لحكمة سامية وهي عبادته سبحانه وتعالى. فقوله إلا، هذه أداة استثناء، والعلماء قالوا الاستثناء هنا مفرغ من أعم الأحوال، أي ما خلقت الجن والإنس لشيء إلا للعبادة، إلا ليعبدون. واللام هنا في قوله ليعبدون، قال العلماء هذه اللام تعليلية، اللام للتعليل، فهذه اللام تسمى لام التعليل، والتعليل يكون لأمرين: إما أن يكون هذا التعليل تعليل غاية، وإما أن يكون تعليل علة. فتعليل الغاية هو أن يكون ما بعدها مطلوبا. هذه اللام التي تكون للغاية ما يكون بعدها فهو مطلوب، لكن قد يكون وقد لا يكون، ويسميها بعض العلماء بلام الحكمة، يسميها بعض العلماء لام التعليل التي تكون للغاية يسمونها بلام الحكمة. أما اللام التي تكون للعلة والتي يترتب عليها معلولها فهذه من باب قول العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، أي الحكم يدور مع العلة، إن وجدت العلة وجد الحكم، وإن غابت العلة يغيب الحكم. ولهذا مثلا الله سبحانه وتعالى حرم الخمر، العلة في ذلك لأنها تسكر تذهب بعقل الإنسان، وعليه فكل شراب يكون فيه إسكار تكون فيه هذه العلة حتى وإن لم يسمى خمرا، فهو في حكم ماذا؟ في حكم الخمر. لماذا؟ لوجود العلة، فالحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. لكن اللام هنا في قوله تعالى إلا ليعبدون، قال العلماء هنا اللام هي لام التعليل التي تكون للغاية. لماذا؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد الخلق، هو الذي أوجد الجن والإنس، لكن مع ذلك يوجد من هؤلاء الإنس ومن الجن من يعبد غير الله عز وجل، هو خلقهم لعبادته سبحانه وتعالى، لكن هل كل الجن والإنس يعبدون الله عز وجل؟ لا، بطبيعة الحال يوجد من يعبد غير الله عز وجل. ولهذا الناس في العبادة على ثلاثة أقسام، هناك من لا يعبد الله عز وجل أصلا، لا يعبد الله، هذا مستكبر، هذا كافر. وهناك من يعبد الله عز وجل لكن لا يعبده وحده، يعبد معه غيره، يعبد الله ويعبد غير الله عز وجل، يخاف من الله ويخاف من المخلوق، يذبح لله ويذبح للمخلوق، ينذر لله وينذر للمخلوق، يدعو الله ويدعو المخلوق، هذا مشرك. والذي يدعوه خالصا له الدين فهذا هو المؤمن الموحد. إذن هذه اللام هي لام الغاية. لماذا؟ لأنه وجد من خلق الله عز وجل من الجن والإنس من يعبد غير الله سبحانه وتعالى. أما قوله جل وعلا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الله عز وجل بينا الحكمة والمقصد من خلق الجن والإنس هو إقامة العبادة. ما معنى العبادة؟ العبادة قال العلماء مأخوذة في اللغة من التعبيد، والتعبيد هو التذليل والتسخير، من قولهم طريق معبد أي مذلل بالمشي، فالطريق الذي يمشي عليه الناس وتمشي عليه الإبل أو الخيل أو السيارات هذا طريق معبد، بمعنى أن الخلق يمشون عليه. فالعبادة مأخوذة من ماذا؟ مأخوذة من التعبيد الذي هو التذليل والتسخير، مأخوذ من قولهم طريق معبد أي مذلل بالمشي، وهي في اللغة تعني التذلل والخضوع. فمعنى العبادة من حيث اللغة نقول أنها هي التذلل والخضوع، وهذا المعنى اللغوي يشترك فيه جميع الخلق الكافر والمؤمن وكل من خلق الله عز وجل، كل من في السماوات ومن في الأرض إلا آتي الرحمن عبده، حتى الكافر هو عبد لله عز وجل، إبليس هو عبد لله عز وجل، بمعنى أنه مسخر مقهور، يعني لو شاء الله سبحانه وتعالى أن يهلكه وأهلكه، إبليس عبد لله عز وجل، ليس بمعنى أنه عبد لله عبادة شرعية لأنه لا يطيع الله عز وجل بل عصاه، ولكن عبد لله عز وجل بمعنى أنه مسخر مقهور، يعني لا يستطيع أن يفرض على الله سبحانه وتعالى أمور، لو شاء الله عز وجل أن يهلكه أو أن يذيبه لفعل الله عز وجل، لا يملك لنفسه أي شيء، فهذه عبادة كونية. أما المراد بالعبادة الشرعية، لأن العبادة في معنى اللغة هو التذلل والخضوع، لكن العبادة من حيث معناها الشرعي أحسن تعريف للعبادة ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، إذن العبادة لا تقتصر على الصلاة فقط أو على الحج أو العبادات البدنية، كل شيء، كل أمر، كل ما يحبه الله عز وجل ويحبه رسوله من الأعمال أو الأقوال الظاهرة التي ظهرت سواء على اللسان من الذكر وقراءة القرآن والتسبيح والتحميد وذكر الله عز وجل بكل أنواع الذكر، أو كانت عبادة قلبية، يعني عبادة تكون في قلب الإنسان كالمحبة والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والخشية، هذه كلها من العبادة. أو العبادة الظاهرة، الأعمال الظاهرة، الجهاد في سبيل الله، تعلم العلم، الحج، الإنفاق في سبيل الله، هذا كله يدخل في العبادة، كله يدخل في العبادة. إذن لابد أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى خلقنا لماذا؟ خلقنا لعبادته، لأجل أن نمتثل أمره ونجتنب نهيه، لأجل أن نطيعه فيما أمر وأن لا نعصيه فيما نهى. لكن ينبغي أن نعرف أن العبادة ليست هي مطلق القيام ببعض الأشياء التي أمر الله عز وجل بها. قال مثلا صوم، رك حققت العبادة، صلي حققت العبادة، قرأت القرآن حققت العبادة. قال العلماء العبادة لا تكون صحيحة إلا إذا تضمنت ثلاث مقامات. العبادة لا تكون صحيحة مقبولة عند الله عز وجل إلا إذا تضمنت ثلاثة مقامات، أولها الحب، الثاني الخوف، الثالث الرجع، أي المحبة والخوف والرجع. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: من عبد الله عز وجل بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن. والله عز وجل قد جمع هذه المقامات الثلاثة في آية واحدة من سورة الإسراء، قال الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، هذه محبة، ويرجون رحمته، هذه ماذا؟ رجاء، ويخافون عذابه، هذا الخوف، إن عذاب ربك كان محذورا. لماذا العبادة لابد لها من الخوف؟ لأن الخوف هو الذي يرضع الإنسان عن مغاضب الله وعن مسخط الله عز وجل، والرجاء هو الذي يطمعه في رحمة الله عز وجل. إن حصل له خوف فإنه يرجو رحمة الله عز وجل، إن هو أساء أو أخطأ يرجو رحمة الله عز وجل. إذن فالخوف يرضع عن مغاضب الله، والرجاء يطمعه في رحمة الله عز وجل ولا ييأسه ولا يقنطه من رحمته جل وعلا. وأما المحبة فهي انشراح الصدر، انشراح الصدر للأوامر والنواهي، أوامر الله عز وجل بالفعل والنواهي للترك. ولهذا قال العلماء أن كل من عبد الله عز وجل ولم يحقق هذه المقامات الثلاثة، المحبة، محبة الله، والخوف من الله، والطمع في رحمة الله عز وجل، هذا لم يكن عابدا لله عز وجل. ولهذا قالوا: من عبد الله تعالى بالحب فقط فهذا زنديق، ومن عبد الله سبحانه وتعالى بالخوف فهو خارجي حروري، ومن عبد الله سبحانه وتعالى بالرجاء فهو مرجئ. والموحد والمؤمن هو الذي يعبد الله عز وجل محققا هذه المقامات الثلاث. لماذا؟ لأن بعض الناس قد يعبد الله سبحانه وتعالى وهو محقق المحبة فقط، لكن دون أن يخاف الله عز وجل ولا أن يرجوه، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز في عبادة الله عز وجل. تعبد الله عز وجل مع الحب لكن مع الخوف والرجاء، ليس فقط في الحب، كما يروى عن تلك الصالحة، ولا أدري إن كان هذا القول يعني، وإن كان هو ينسب إليها في كثير من الكتب، ولا ندري هل يصح أنه من قولها، وهو قول لرابع العدوية رحمة الله تعالى عليها، أنها كانت تقول: يا ربي أني لم أعبدك طمعا في جنتك ولا خوف من نارك، ولكن أعبدك محبة وشوقا إليك. هذا الكلام قال العلماء غير صحيح. لماذا؟ لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم أفضل من عرف الله وأفضل من عبد الله عز وجل، ومع ذلك الله عز وجل قال فيهم: يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يدعون الله عز وجل رغبا طمعا في رحمته وفي جنته، ورهبا وخوفا من سخطه ومن عذابه ومن ناره التي أعدها للعصاة، وكانوا لنا خاشعين. فالأنبياء حققوا في عبادتهم لله عز وجل ماذا؟ حققوا المحبة، وحققوا الخوف، وحققوا الرجاء. فإذا الذي يكتفي في العبادة بالحب دون الخوف والرجاء فهذه عبادة الزنديق. أما الذي يعبد الله سبحانه وتعالى خوفا وليس عنده طمع في رحمة الله عز وجل، هذا أيضا ليس محقق للعبادة، هذا لم يحقق العبادة الصحيحة. لماذا؟ لأن الإنسان نعم يعبد الله عز وجل على خوف، يخاف عقاب الله إن عصاه، لكن الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى بطبيعته البشرية ينسى ويسهو ويغفل ويضعف إيمانه، وقد يقع في المعاصي وقد يقع في الذنوب. فهل إذا وقع في الذنوب نقول له انتهى كل شيء، قد غضب الله سبحانه وتعالى عليك وليس لك مجال إلى أن ترجع إلى الله وتتوب من ذنبك وتستغفر الله عز وجل كما يفعل الخوارج؟ الخوارج عندهم خوف وعندهم فرق من الله عز وجل، وهذا الخوف فيه مبالغة، بدليل أنهم يقولون أن العاصي إذا عصى فإنه يكفر يخرج من الإسلام، ولهذا يجوز قتله ويجوز إباحة دمه. وإن مات وهو قد عصى الله سبحانه وتعالى ولم يتب فهو إلى النار، مصيره إلى النار. وهؤلاء حجر الواسع، مع أن الله سبحانه وتعالى قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي في سننه أنه دخل على شاب وهو بالموت، قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجده؟ قال يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. انظر هذا الرجل، هذا الصحابي الموحد، قالوا كيف تجدك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، قالوا إني أخاف ذنوبي وإني أرجو الله، أخاف ذنبي. والإنسان نعم يخاف ذنوبه أن يكشفها الله سبحانه وتعالى فترجح بميزان سيئاته وليس له من الحسنات ما يكون راجحا على على على سيئاته. إنسان يخاف ذنوبه نعم، لكن أيضا لابد أن يطمع في رحمة الله عز وجل. ولهذا لما قال هذا الشاب إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعت يعني هاتين الخصلتين عند امرئ في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. ولهذا أنت أيها العبد إذا أردت أن تكون هذه العبادة لله سبحانه وتعالى عبادة صحيحة مقبولة، لابد أن تحقق فيها المحبة والخوف والرجاء، أيضا ترجو رحمة الله عز وجل، ترجو رحمة إن عصيت أرجو رحمة الله عز وجل، واعلم أن الله عز وجل يتوب عليك وأن الله عز وجل يغفر لك ذنبك، وإن كان ذنوبك قد بالغت عنان السماء أو كانت مثل زبد البحر. لكن لا ينبغي أيضا أن تتكل على الرجاء فقط، تعصي الله عز وجل وتقول الله عز وجل غفور رحيم والله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب ولا يبالي، ويبدأ الإنسان يجمع في أحاديث الرجاء ويغفل عن أحاديث التي فيها التخويف من إتيان الذنوب ولو كانت يعني صغيرة من الصغائر، على حد قول القائل إذا كفر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على الكريم. هذا إنسان مغتر يقول يعني كفر من الخطايا إن استطعت من الذنوب إذا كان القدوم على الكريم. الله سبحانه وتعالى كريم وهو يغفر، الله سبحانه وتعالى نعم يغفر الذنوب ولكن لمن يشاء. وهل أنت متيقن أن الله سبحانه وتعالى يشاء أن يغفر لك ذنبك أو أن يؤاخرك على جميع أعمالك؟ فالإنسان لابد أن يكون دائما في عبادة الله عز وجل جامعا أنه يحب الله عز وجل ويخاف من الله عز وجل ويرجو الله عز وجل. وبتحقيق هذه المقامات في العبادة الثلاث لابد أن تصحب العبادة، أن يصحب العبادة شرطان اثنان لا ينفك أحدهما عن الآخر، أولهما تجريد الإخلاص لله تعالى، والثاني هو تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. العبادة إذا حققت فيها هذه المقامات الثلاث لا بد أن يكون فيها شرطان، أن تتوفر على شرطين اثنين، تجريد الإخلاص لله أن تكون هذه العبادة لله عز وجل لا يراد بها إلا وجه الله عز وجل، لا تريد بها إلا ثواب الله عز وجل، وأيضا تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون عملك موافقا للشرع، موافقا لما جاء في كتاب الله ولما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالله سبحانه وتعالى إذن قال في هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعلماء السلف ومن جاء بعدهم من العلماء تكلموا عن هذه الآية بشيء يعني يفضل نقله إليكم حتى نعلم قيمة وقدر هذه الآية العظيمة التي لابد للإنسان أن يجعلها شعار حياته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الذي عليه كلام السلف، معظم كلام السلف في تفسير قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قالوا معناه إلا ليوحدون، لأن التوحيد جاءت به الرسل، كل رسول بعثه الله عز وجل إلى قومه بدءا من نوح عليه السلام. نوح عليه السلام هو أول الرسل، بعثه الله سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض بعد أن دب وانتشر بهم الشرك، فدعاهم لما؟ دعاهم لعبادة الله وحده، ما لكم من إله غيره. كل رسول وبعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، من أول رسول إلى آخر رسول. أول الرسل نوح، آخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. كل الرسل وكل الأنبياء جاءوا لهذا، ليدلوا الخلق على ماذا؟ على المهمة التي من أجله خلقوا، ألا وهي عبادة الله عز وجل، وهي توحيد الله عز وجل. لكن المراد بالتوحيد هنا ماذا؟ المراد بالتوحيد هنا هو توحيد العبادة، توحيد العبادة. وليس لقائل أن يقول المراد هو أن الإنسان يحقق أي نوع من التوحيد، لأن التوحيد يقسمه العلماء بالاستقراء إلى ثلاثة أقسام وهو معلوم. وبعض العلماء وبعض الناس أقول وبعض الأدعياء، أدعياء العلم، يقول بأن هذا التقسيم لا يوجد، وأنه بدعي، وأنه لم يكن معروفا عند الصحابة. والحق أن هذا التقسيم كان معروفا عند الصحابة، حتى وإن لم يسموه باسمه المعروف المقسم. التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، ويسمونه توحيد العبودية، ويسمونه توحيد العبادة، وتوحيد الأسماء والصفات. وقد ألف الدكتور عبد الرزاق العباد حفظه الله تعالى كتابا في هذا، رد على من ادعى أن السلف لم يعرفوا التوحيد بهذه الأنواع الثلاثة، سماها القول السديد في من أنكر تقسيم التوحيد. وقد قرض له الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه، فهذا كتاب جدير بأن يطالع، لأن التوحيد ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، وليس هنا المجال لكي نشرح هذه الأقسام، لكن نشير إلى ما أشارت إليه هذه الآية لما فسر السلف رحمة الله تعالى عليهم قوله سبحانه وتعالى إلا ليعبدون، قالوا إلا ليوحدون. المقصود بهذا التوحيد هو توحيد العبادة، وليس هو توحيد الربوبية. لأن توحيد الربوبية، ما معنى توحيد الربوبية؟ أن تقر وأن تعترف بأن الله عز وجل هو الرب، هو السيد، هو المالك، هو الخالق، هو الرازق، الذي بيده الخلق والأمر. هذا التوحيد إن حققه الإنسان مجردا دون تحقيق أنواع التوحيد الأخرى لا يكون كافيا للإنسان، لا ينجيه من عذاب الله عز وجل. الدليل أن الكفار أقروا بوجود الله عز وجل، قال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، فهم يعرفون بأن الله عز وجل هو الذي خلقهم وهو الذي رزقهم، لكن لا يفردونه بالعبادة. إذا عبدوا الله عز وجل إما أن يعبدوا غيره، وإما أن يعبدوا مع الله عز وجل آلهة أخرى، قد يكون من الحجر أو من الشجر أو من البشر، المهم أنهم يشركوا مع الله سبحانه وتعالى غيره. والشرك أظلم الظلم كما قال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. إذن فليس المقصود إلا ليعبدون أي ليوحدون توحيد الربوبية. ولهذا يخطأ خطأ جسيما من يقول أن الاهتمام يكون بتوحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية يأتي في المرتبة الثانية. توحيد الألوهية من حققه حقق أنواع التوحيد الأخرى، لأنه متضمن لتوحيد الربوبية ومتضمن لتوحيد الأسماء والصفات. أما أن يدندن الإنسان حول توحيد الربوبية مع أن له أهمية، ومن حققه نعم وعرفه حق المعرفة قد يقوده إلى توحيد الألوهية، لكن أن يركز وأن يدندن فقط على توحيد الربوبية وأن يجعله هو الأهم، فهذا ليس بكلام صواب ولا قال به العلماء، وإنما كان العلماء دائما يدندنون حول هذا الموضوع المتعلق بتوحيد العبادة أو توحيد العبودية أو توحيد الألوهية. فقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. المراد بالتوحيد هنا التوحيد الذي جاءت به الرسل، وهو توحيد العبادة، وهو توحيد العبودية، وتوحيد الألوهية. هذا قول بعض العلماء. فسر قول الله عز وجل إلا ليعبدون، قال إلا ليتذللوا لي بالطاعة، فعلا للمأمور وتركا للمحظور. خلي بعد هذا أجيب عليها إن شاء الله، حتى لا بعد ذلك أجيب يا أخي، لا تعترضني فيصل. الشبهة موجودة، الشبهة موجودة، وأنا أشرت إلى هذا. القول الثاني لبعض أهل العلم من المفسرين، قالوا قول الله عز وجل إلا ليعبدون أي إلا ليتذللوا لي بالطاعة، لأن العبادة فيها ماذا؟ فيها معنى التذلل والخضوع لله عز وجل، فعلا للمأمور وتركا للمحظور. وحقيقة العبادة في اللغة كما قلنا هي التذلل والخضوع، لكن إذا أضاف إليها الإنسان المحبة والانقياد صارت ماذا؟ صارت عبادة شرعية التي يحبها الله عز وجل. فهذا تفسير أيضا يدخل في المعنى الأول، وإنما هي عبارات السلف قد تختلف أحيانا في الألفاظ، لكن المؤدى والمعنى واحد. فإذا قلنا إلا ليعبدوا المعنى إلا ليوحدون أو يتذللوا لي بالطاعة فعلا للمأمور وترك للمحظور فهو نفس المعنى. وهناك تفسير ثالث قال به بعض العلماء، وهو أنهم قالوا في قوله تعالى إلا ليعبدون أي ما خلقتهم إلا ليعبدني السعداء منهم ويعصيني الأشقياء. هذا قال به بعض العلماء، ومعناه أن الله سبحانه وتعالى نعم خلق الخلق من الجن والإنس لعبادته، لكن هذه العبادة هل هي حصلت من الجن والإنس؟ لا، لم تحصل من جميع الجن والإنس، يوجد من عبده حق العبادة ويوجد من عصاه، فالذي عبده حق العبادة هم السعداء والذين عصوه هم الأشقياء. لكن لما قال إلا ليعبدون هو ذكرهم بصيغة الجمع، لكن أراد البعض، وهذا أسلوب معروف أيضا في اللغة، أن يتكلم الإنسان عن الجمع ويريد البعض، كأن يتكلم عن الكل ويريد الجزء. هذا تفسير قال به بعض العلماء. أما التفسير الذي اختاره ابن جرير رحمة الله تعالى عليه في قوله تعالى إلا ليعبدون، قال إلا ليقروا لي بالعبودية طوعا أو كرها. ليعبدون أي إلا ليقروا، بمعنى ليعترف الجن والإنس يعترفوا لله عز وجل بالعبودية، وهذا معنى العبودية الذي ذكرناه أولا، وهو معنى العبادة في اللغة. وهذا القول ذكره ابن جرير واختاره ونسبه إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن، قال ويدل عليه من القرآن أن الله عز وجل يقول ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها. فكل من خلق الله عز وجل من كافر أو مؤمن من جن أو إنس فهو عبد لله عز وجل، لا يخرج عن الله سبحانه وتعالى. فهذا هو معنى قول الله عز وجل إلا ليعبدون. قال ابن جرير يعني معنى هذا الكلام، لأنه لما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال لو أردنا العبادة الشرعية هذه ليست متحققة من الجميع، لكن لما نقول إلا ليعترفوا بالعبودية وأنهم عباد لله عز وجل، حتى الكافر هو عبد لله عز وجل، دل على أنهم هم عباد لله عز وجل، إما طوعا مستسلمين معترفين منقادين كالمؤمنين والطائعين، وإما مكرهين كالكفار. الكافر لا يؤمن بالله عز وجل لكن هو عبد لله عز وجل، بدليل أنه لو كان في بعض الحالات التي يشتد فيها تشتد عليه الشدائد وتنزل به المحن، حينئذ إلى من يلجأ؟ لا يلجأ إلى قوته ولا يلجأ إلى حيلته ولا يلجأ إلى من يعبده من البشر، بل يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا لها مخلصين له الدين، وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه، فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. فهذا يدل على أن جميع الخلق حتى الكفار هم عباد لله سبحانه وتعالى. ومن العلماء وهو قول الإمام مجاهد فسر قول الله عز وجل إلا ليعبدون أي إلا ليعرفون، لكن هذا التفسير قاصر، لأن المعرفة وحدها لا تنفع، أن تعرف الله عز وجل أنه هو الخالق وأنه الرازق وأنه يستحق العبادة، ولكن أنت لا تحقق هذه العبادة لا تنفعك هذه المعرفة. لكن نقول أن المعرفة الحقيقية من عرف الله عز وجل حق المعرفة قادته إلى ماذا؟ قادته إلى عبادة الله عز وجل، قادته إلى عبادة الله عز وجل. لكن مجرد المعرفة، أن تعرف الله عز وجل، أن تعرف أسماء الله، أن تعرف صفات الله عز وجل، لا ينفعك إذا لم تحقق هذه العبادة التي أمرك الله سبحانه وتعالى بها. ولهذا لما ذكر الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضوال البيان هذه الأقوال منسوبة إلى أصحابها، اختار قولا جامعا لمعنى قول الله عز وجل إلا ليعبدون. فماذا قال؟ إلا ليعبدون، قال ما خلقتهم إلا لآمرهم بعبادتي وأبتليهم بالتكاليف وأجازهم على أعمالهم. وهذا تعريف جامع. تظهر الحكمة من خلق الله عز وجل للجن والإنس، خلقهم ليأمرهم بعبادته، لإقامة عبادة الله عز وجل، ولكي يبتليهم بهذه التكاليف، وكذلك ليجازيهم على أعمالهم، يجازي المحسن على إحسانه ويجازي ويعاقب المسيء على إساءته. كل يعمل على شكلته، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ثم قال الله عز وجل بعد هذا لما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. هذه الجملة فيها بيان استغناء الله سبحانه وتعالى عن خلقه جميعا، الإنس والجن. الله سبحانه وتعالى غني عنهم، وغني عن عبادتهم، وغني عن قوتهم. فالله سبحانه وتعالى لا يريد منهم منفعة كما يريد السادة من عبيدهم، فهو سبحانه وتعالى الغني المطلق الرازق الرزاق المعطي الذي لا ينفذ عطاؤه ولا رزقه سبحانه وتعالى. قال بعض العلماء في قوله تعالى وما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، أي خلقتهم لعبادتي، ما أريد أن يرزقوا أحدا من عبادي ولا أن يرزقوا أنفسهم، ولا أن يطعموا أحدا من خلقي ولا أن يطعموا أنفسهم. والله عز وجل نسب الإطعام إلى نفسه، لماذا؟ لأن الخلق كلهم عيال الله عز وجل، فمن أطعم عيال الله سبحانه وتعالى فكأنما أطعم الله عز وجل. هذا من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث القدسي يا عبادي أو يا عبدي استطعمتك فلم تطعمني. يقول العبد يا رب العالمين أنت الرب فكيف أطعمك؟ قال لو أطعمت يا عبدي الجائع لوجدتني عنده. فإطعام الله سبحانه وتعالى ليس معناه أن تعطي الله عز وجل ما يأكل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يأكل، الله سبحانه وتعالى صمد، الله سبحانه وتعالى يطعم ولا يطعم. ولهذا قال تعالى ما أريد منهم، أي ما أريد لا من الجن ولا من الإنس، ما أريد منهم من رزق. التقدير ما أريد منهم رزقا، لكن قال من رزق، هذه من يقول العلماء أنها زائدة. لماذا؟ لتوكيد العموم، يعني أي رزق، لأن الرزق على قسمين. الرزق معناه كل ما يتهيأ للانتفاع به سواء كان حلالا أو حراما فهو رزق. والرزق نوعان، خاص وعام. الرزق العام هو ما يقوم به البدن، بدن الإنسان أو بدن الحيوان، من المطعم، من المشرب، من الهواء. والرزق الخاص هو ما يقوم به الدين، من العلم النافع، العمل الصالح، من الهدى والهداية. هذا كله ماذا يعتبر؟ يعتبر رزق، وهو رزق خاص يعطيه الله سبحانه وتعالى ويهبه لعباده المستقيمين. فالله عز وجل لا يريد من هؤلاء الجن ومن هؤلاء الإنس رزقا، أي كان هذا الرزق، لا يريد منهم من رزق. قال وما أريد أن يطعمون، لأن الله سبحانه وتعالى غني عن هذا. ولهذا قال في سورة الأنعام وهو يطعم ولا يطعم. الله عز وجل هو الذي يطعم، هو الذي يسوق الأرزاق إلى عباده، هو الذي يرزق الجن أيضا، لأن الجن لهم طعام أيضا لا يستغنون عن الطعام، وكذلك الإنس لا يستغنون عن الطعام ولا عن الشراب ولا عن الهواء. قال تعالى وما أريد أن يطعمون، لأنه قال وهو يطعم ولا يطعم، أي يطعم خلقه ولكن لا يطعم، لا يحتاج إلى من يطعمه جل وعلا، لأنه جل وعلا لا يأكل ولا يشرب، ولو كان يأكل ويشرب لكان محتاجا. وهذه من من من من الصفات التي تنسب الله عز وجل، أنه سبحانه وتعالى صمد. ولهذا فسر العلماء قول الله عز وجل قل هو الله أحد، الله الصمد، فسروه بأنواع من التفسير. فمنهم من قال أن الصمد هو السيد الذي يقصد إليه في الحوائج والشدائد، والله عز وجل شك أنه صمد، هو الذي يجعر إليه ويلجأ إليه في الشدائد وعند نزول المحن. وقيل أن الصمد هو السيد الذي تكامل سؤدوده وشرفه وعلمه وحكمته. وقيل الصمد هو الباقي بعد فناء خلقه. ومن العلماء، وهو تفسير الصحابة كتفسير عبد الله بن مسعود وتفسير عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وطائفة من السلف كسعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم قالوا أن قول الله عز وجل الصمد الذي لا جوف له، لا جوف له يعني ليس له بطن ولا أمعاء، بمعنى أنه لا يأكل، فهذا هو معنى الصمد. فالله عز وجل قال وما أريد أن يطعمون، أي لا أريد من هؤلاء الجن ومن هؤلاء الإنس أن يطعمون ولا أن يرزقون ولا أن يرزقوا أحدا من خلقي، بل يتفرغوا للعبادة. ولهذا أيها الإخوة، أن الإنسان إذا تفرغ لعبادة الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يغنيه، والله سبحانه وتعالى يرزقه، لا شك في ذلك، لا شك في ذلك. تفرغ أيها العبد لطاعة الله عز وجل ترى العجائب، الله سبحانه وتعالى لا يضيع رزقك. نعم، طلب الرزق لابد من أخذ الأسباب. لا يفهم أحد مني أننا نأتي إلى المسجد ونبقى فيه من الصباح إلى المساء ثم الرزق يأتينا. لو كان كذلك، مريم عليه السلام لما كانت في المخاض، أجاءها المخاض إلى جذع النخلة وهي امرأة في شدة من أمرها وقت الوضع وقت الألام، ومع ذلك كانت تحت الشجرة، والله سبحانه وتعالى هو القادر التي لا توجد قدرة فوق قدرة الله عز وجل، أنجب منها الولد من غير أن يكون لها اتصال بالبشر، لأن عيسى ليس له أب، ليس له أب. فالله عز وجل الذي قدر على أن ينجب منها الولد من غير أن يكون هناك سبب مباشرة، كيف لا يقدر على أن ينزل عليها التمر أو الرطب من الشجرة؟ ومع ذلك قال الله عز وجل لها وهي في هذه الحال ضعيفة الحال، قال الله عز وجل لها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، مع أنها إذا هزت النخلة لا تتحرك، لأن النخلة شديدة والتمر لا يسقط بمجرد أن يحرك الإنسان جذع التمر. لكن ليبين الله عز وجل لنا ماذا؟ ليبين لنا أن الرزق لابد أن يتخذ له الإنسان الأسباب. لكن ما هي هذه الأسباب؟ الأسباب الشرعية، لا يتخذ الأسباب المحرمة، الأسباب التي نهى الله عز وجل عنها. اللي يقولوا بعض الناس يعني الرزق يا ودي التجارة شطارة، دبر راسك، تقول يا ودي اتق الله هذه معاملة ما تجوش، لا لا، يقول لك هذه تجارة، العبادة وحدها والتجارة وحدها. لا، التجارة هي عبادة، أنك تلتمس الرزق بابتغاء السبل المشروع التي أذن فيها الله وأذن فيها رسوله. لكن المقصود من هذا الكلام أنك أيها المسلم لو تفرغت لطاعة الله وعبادة الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يأتيك من الدنيا ويأتيك من الرزق ما لا يجعلك مشغلا بها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وابن ماجه وغيره عن أبي هريرة أن الله عز وجل قال يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى، أملأ صدرك غنى، يعني غنى، غنى النفس، الشيء القليل تقنع به وتعرف كيف تتصرف به، وأسد فقرك، أملأ قلبك غنى وأسد فقرك. وإلا تفعل، يعني إذا أبيت أن تفعل، وإلا تفعل ملأت قلبك شغلا ولم أسد فقرك، ملأت قلبك شغلا ولم أسد فقرك. وهذا حديث عظيم لو تأمنها أيها الإخوة. نرى في خلق الله عز وجل هذه الأمور، وهي أمور عجيبة في الحقيقة. ترى بعض الناس ليل نهار وهو يجري وهو مهموم، ولا يستطيع حتى أن يجلس مع أولادي ولا أن يتكلم مع الناس، وحياة كلها ربما 40 50 60 سنة وهو يجري. ولو قلت له ما فعلت في حياتك قلت ما أنهيت أشغال. لماذا؟ لأن هذا إنسان ما أعطى شيئا لعبادة الله عز وجل، لهذا لم يمنأ الله تعالى قلبه غنى ولم يسد فقره، دائما يجري وراء الدنيا والدنيا تجري وراءه، ثم يخرج من الدنيا ولم يقضي حوائجه. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي قال عليه الصلاة والسلام من كانت الآخرة همه، اللي يجعل الآخرة همه، من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه. وهذا أعظم الغنى، أن يكون الإنسان غني النفس غني القلب، عنده ألف راك صح كأنه أغنى الأغنياء، وواحد عنده الملايير وكأنه فقير، لو قيل له أعطيني ألف راك ربما يبخل بها. من كانت الآخرة همه ملأ الله قلبه غنى وجمع له شمله وآتته الدنيا وهي راغمة. الله عز وجل يجمع له الشمل، شمل أسره، ويجمع له شمل أموره، وتأتيه الدنيا وهي راغمة. الدنيا هي التي تأتي ولا يأتي إليها. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. هكذا قال نبيكم عليه الصلاة والسلام، وأتته الدنيا ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله، جاء في بعض الكتب الإلهية: يا ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تتعب، وتكفلت برزقك يا ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وتكفلت برزقك فلا تتعب، فإن طلبتني وجدتني، إن طلبتني وجدتني. ثم ذكر ما جاء في هذا الأثر من حكم. ولهذا كنت كلمة كثيرا ما أرددها، وهي كلمة واعظة، يقول فيها الحسن البصري رحمه الله لما سئل عن سر زهده في هذه الدنيا، وكان هذا الرجل يلقب بتقي الدين وهو من سدد التابعين، قيل له: ما سر زهدك في الدنيا يا تقي الدين؟ قال: أربعة أشياء: علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت أن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به، وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت منه أن يراني على معصية، وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله، فأعددت الزاد للقاء الله. فالإنسان ينبغي أن يعرف أيها الإخوة أنه إذا تفرغ لطاعة الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يضمن له رزقه. لكن ما يقول الإنسان بأن الرزق الإنسان لا يسعى له، كما قال أحدهم: يعني كيف تبتغي الرزق وقد يرزق في غشاوته الجنين؟ قال العلماء: هذا القول باطل، الجنين ليس مكلف بالسعي من أجل طلب الرزق، لأن الله عز وجل يقول: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. الله عز وجل ذلل لنا هذه الأرض وجعل لنا فيها الخيرات، فأمرنا أن نمشي في مناكبها، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ثم قال الله عز وجل: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه آية عظيمة أيضا. اعلم أيها الإنسان أن الله هو اسم علم على ذات الله سبحانه وتعالى. هذا الاسم من أعظم الأسماء لله عز وجل، بل جميع الأسماء الحسنى تابعة لهذا الاسم. ولهذا قال العلماء: لا يجوز لإنسان أن يتسمى بهذا الاسم، لا يجوز لإنسان أن يتسمى بهذا الاسم. ومعنى الله أي المألوه، وهو المعبود محبة وتعظيما، كما قال الله عز وجل: وهو الله في السماوات وفي الأرض. فذكر لفظ الجلالة معناه هو المعبود، هو المألوه المعظم في السماوات والأرض. إن الله هو الرزاق. الرزاق من أسماء الله عز وجل الحسنى، ومن أسماء الله عز وجل الرازق والرزاق. ولهذا يجوز الإنسان أن يتسمى بهذا الاسم، يقول عبد الرازق ولا عبد الرزاق. لكن الرزاق هذه صفة يعني مبالغة، أو صيغة مبالغة، يعني الرزاق أبلغ من الرازق. لماذا الرزاق؟ لكثرة من يرزق وكثرة ما يرزق، لكثرة من يرزق، لأن الله عز وجل لا يرزق العباد فقط، يرزق الإنس ويرزق الجن ويرزق الحيوان الصغير والكبير، البحري والبري، والذي يكون في السماء الطائر، والذي يكون في الأرض يسحب في الرمال، هؤلاء كلهم يرزقهم الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستودعها. كل دابة في الأرض إلا على الله رزقها، لا تخشى أيها الإنسان. حتى قال بعض الحكماء: إن الله يرزق النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، نملة صغيرة وتكون على صخرة صماء كبيرة في ليلة ظلماء وتحتاج إلى رزق، الله سبحانه وتعالى يأتيها بذلك الرزق. إن الله هو الرزاق لكثرة من يرزق وما يرزق، لأن الرزق أنواع، الله سبحانه وتعالى يرزق الناس بكل شيء، يرزقك بالطعام ويرزقك بالشراب ويرزقك بالهواء ويرزقك بالمآكل ويرزقك بالمتاع ويرزقك بالعلم ويرزقك بالتقوى ويرزقك بالهدى، كل ما يصلك أيها الإنسان هو من رزق الله عز وجل. ولهذا قال بعض الحكماء: إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل رزقه، إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل رزقه، لأن كل ما يحيط بك هو من رزق الله سبحانه وتعالى. إن الله هو الرزاق، يرزق كل من خلق الله عز وجل، كل ما يدب على هذه الأرض، يعني باعتبار أجناسه، فضلا عن أنواعه، فضلا عن أحاده، كل هؤلاء يرزقهم الله سبحانه وتعالى. حتى الذي لا نراه، الذي أقسم به الله عز وجل، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، حتى هذه يعني الميكروبات اللي اليوم ترى بالميكروسكوب الإلكتروني الكبير، لم تكن تعرف في سابق الزمان، هذه الآن العلماء اكتشفوا بأن هذه الميكروبات لها حياة ولها رزق، تتغذى وتقتات بأشياء الله سبحانه وتعالى هو الذي قدرها وهو الذي ساقها إليها، وتحيا وتموت ولها أسباب الحياة بأسباب الرزق، وتنعدم هذه الأسباب، ومنها من يرزق أكثر ومنهم من يرزق أقل. إن الله هو الرزاق سبحانه وتعالى، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فوصف الله عز وجل بأنه رزاق وبأنه صاحب القوة، صاحب القوة، ذو القوة أي صاحب القوة. والقوة معناها صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بدون ضعف، كما قال الله عز وجل هو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. والقوة غير القدرة، القوة غير القدرة، لأن القدرة يقابلها العجز، والقوة يقابلها ماذا؟ الضعف. والتفريق بينهما، مع أن القدرة صفة لله والقوة أيضا صفة لله، لكن الفرق بين القوة والقدرة أن القدرة لا يوصف بها إلا ذو الشعور، أما القوة فيوصف بها ذو الشعور وغيره. معنى هذا الكلام، تستطيع أن تقول الإنسان قادر إذا كان يقدر على فعل شيء، لماذا؟ لأنه عنده شعور حي. لكن لما تقول الصخرة أو تقول الريح، لا تقول الريح قادرة أو الصخرة قادرة، لأنها لا تقدر، ما عندها شعور، لكن تقول الصخرة قوية. فهذا هو التفريق بين القوي وبين القادر. القادر هذه صفة لا تكون إلا لمن له شعور، أما القوة فتكون لمن له شعور ولغيره. وأيضا أن القوة لها معنى أخص، لها معنى أخص، فكل ذي شعور من الجن أو الإنس له قدرة، دليل على أن له قوة، ولكن ليس كل من له قوة قادر على شيء. فالصخرة مثلا الكبيرة لها قوة لكن ليس لها قدرة. فالله عز وجل وصف نفسه بأنه صاحب القوة، ذو القوة المتين. المتين أيضا اسم من أسماء الله عز وجل، ولكن هذا الاسم لا يعرفه كثير من الناس. المتين بمعنى الشديد، ولهذا يجوز للإنسان بل يستحب أن يتسمى بهذا الاسم عبد المتين، لأن المتين من أسماء الله عز وجل. المتين هو الشديد، بمعنى هو القوي، القوي في قوته، الشديد في قوته، الشديد في عزته، الشديد في جميع أوصاف الجبروت سبحانه وتعالى. ومعنى المتين هنا في المعنى يدخل فيه هو توكيد لمعنى القوي، أي أن الله سبحانه وتعالى ذو القوة المتين. لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الصفة وهذه الأسماء؟ ذكر القوة، وذكر الرزق، وذكر من الأسماء الرزاق، وذكر من الأسماء المتين. نستفيد من هذه الناحية المسلكية أنه ما من قوة ومن رزق إلا ومصدرها الله سبحانه وتعالى. أيها العبد، إذا طلبت شيئا من القوة أو من الرزق فاطلبه من الله عز سبحانه وتعالى، واعلم أنه ما من شيء ظهرت قوته وعظمته إلا واعلم بأن الله سبحانه وتعالى أقوى منه. ولهذا لما قالت عاد مفتخرة بما أتاها الله سبحانه وتعالى من بسطة الجسم والخلق، قالوا من أشد منا قوة؟ أجابهم الله عز وجل بقولهم أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. فلما قال الله لك أيها الإنسان إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، اعلم أنه ما من قوة إلا والله سبحانه وتعالى أقوى منها. فأنت عبد ضعيف، وأنت عبد لا تقدر على فعل شيء، وكل ما يأتيك من قوة ويأتيك من حول ويأتيك من رزق فهو من الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ثم قال تعالى فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فإن للذين ظلموا، ظلموهم الكفار، ظلموا بسبب ما أتوا به من الكفر والمعاصي والتكذيب، كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاءهم به عن ربه. فقال الله عز وجل فإن للذين ظلموا، والكفار يوصفون بأنهم ظلام، بل من أعظم أنواع الظلم هو الكفر بالله عز وجل، لأن الظلم كما عرفه العلماء هو وضع الشيء في غير موضعه اللائق به، فكل من كفر بالله وأشرك به فهو ظالم. ولهذا قال تعالى والكافرون هم الظالمون، وقال إن الشرك لظلم عظيم. فقوله تعالى فإن للذين ظلموا، المقصود بهم كفار قريش ومن كان على شكلتهم. فإن للذين ظلموا ذنوبا، الذنوب قال العلماء هي الدلو العظيمة، لأن العرب كان من عادتهم أنهم إذا كانت عندهم بئر يشتركون في نزع الماء منها. بماذا؟ عن طريق الدلو، عن طريق الذنوب. الذنوب هي الدلو العظيمة. يقول العلماء لا تسمى دلوا إلا إذا كانت مملوءة بالماء، أما إذا لم تكن مملوءة بالماء تسمى ذنوب. والذنوب عند العرب يطلق على معنى النصيب، يعني كانوا هم يقتسمون الماء عن طريق هذا الذنوب الدلو الكبير، فيعتبر يعني كأنه مكيال لهم، فما يأخذون منه يعد نصيبا. فالله عز وجل يقول هنا فإن للذين ظلموا، يعني من الكفار، ذنوبا، يعني لهم نصيب من العذاب، ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم. مثل ذنوب أصحابهم يعني المتقدمين من الأمم الماضية الذين كذبوا الرسل. قال تعالى فلا يستعجلوا، يعني لا يطلبوا العجلة، فإن العذاب لاحق بهم. وإنما ما كان حقيقا وما وصل من العذاب من المكذبين الذين سبقوا هذه الأمة المحمدية فإنهم سوف ينالهم نصيبهم من العذاب. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، لأن الكفار المكذبون في كل عصر هم يعني وإن اختلفوا في أعصارهم واختلفوا في يعني في بنيتهم، قد لا يختلفون فيما هم عليه من النفوس والقلوب، لأنها انطوت على الكفر وعلى التكذيب. ولهذا الله سبحانه وتعالى سماهم، قال مثل ذنوب أصحابهم، سماهم أصحاب لأنهم عندهم يعني شبه في طبائعهم وفي كفرهم وفي تكذيبهم بالله عز وجل. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، لا يستعجلون، لا تستعجلوا العذاب، فإن هذا العذاب حقيق وواصل بهم، كما قال الله عز وجل فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. ثم قال تعالى فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. الويل قال العلماء هذه اللفظة وهي مصدر لا فعل من لفظه، ويل بمعنى الهلاك والثبور والعذاب، وقيل أن الويل هو واد في جهنم، فالله عز وجل قال وفويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. ما هو هذا اليوم الذي يوعدون؟ هو يوم القيامة. وهذه الآية كما ختمها الله عز وجل بهذا الوعيد بدأ به أيضا في أول الصورة، فقال إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، يعني يوم القيامة واقع وسوف يأتي، هذا ذكره الله عز وجل في أول الصورة ثم ختم به لكي تظهر المناسبة بين أول الصورة وآخر الصورة. فقال فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، وهو يوم القيامة، فهذا يوم يجازي الله سبحانه وتعالى العباد بما قاموا به من أعمال، كيف هل عصوا الرسل، هل أطاعوا الرسل، ماذا قدموا لأنفسهم. فهذا اليوم لا يغيب عنه أحد، لأن كل إنسان إلا ويأتي الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين الله ترجمان، يحاسب على الصغير والكبير، فيجازي المحسن على إحسانه ويعاقب المسيء على إساءته. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحب ويرضى، وأن نكون قد استفدنا من هذه الصورة الكريمة ومن كتاب الله سبحانه وتعالى ومن هذه الآيات البينات